هذا خلاصة ما ورد في المسألة الأولى المتعلقة بمسألة هل الأحكام شرعت للتعبد أو التعليل. وهناك أحكام كثيرة وردت تطبيقات لهذه القاعدة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. السلام عليكم. هل يرد من خلال أقوال الأحناف هؤلاء على أنهم يخالفون أمرهم بنفي القياس؟ إيش رأيكم؟ الأحناف يقولون أن الأحكام تعليلية، وبالتالي هم من يقدم إعمال القياس. نعم. هم الآن إن تسأل عن إشكال في اللفظ بقياس الشاهد على الغائب، تقول مفروض يقولون بقياس الغائب على الشاهد. جيد، بارك الله فيك. نعم. تسأل عن الراجح. تقدم معنا أن قلنا الأصل أن الأحكام معللة، وجبنا الأدلة عليها، تعاليل الأحكام، وهذا هو الأصل. نعم. إيش؟ إيش معنات الوقوف عند حد النص؟ هذا يسمونه العلة القاصرة. إذا عللنا الحكم بعلة قاصرة تقتصر على محل النص، فحينئذ لا نقيس غيره عليه. ولعله إن شاء الله أظنها ستأتي في أوائل الكتاب في الدرس القادم. هل يجوز التعليل؟ هذه المسألة الثانية. هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة ويلزم عليه اختصاص المحل، اختصاص الحكم بمحل النص، أو يجوز التعميم؟ نعم. إليك. إذا قيل بأن الراجح أنها معللة، هل يعني لا حرج على من أفتى بقول الأحناف من خلال هذا الكتاب والسؤال؟ نحن عندنا شيئان: تقعيد أصلي، هل الأكثر هو التعليل أو التعبد؟ ثم عندنا تطبيق على كل مسألة. يعني قد أقرر أن الأصل التعليل، لكن في تلك المسألة قلت هي تعبدية. أسأل الله جل وعلا. نعم. القول قد أقول بأن الأحكام الأصل في الأحكام تعليلية، لكن في هذا الحكم هو تعبدي، فخالفت قاعدتي في هذه الجزئية. كما أنهم يقولون أكل لحم الجزور انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور هذا تعبدي، وإن كانوا يقولون الأصل في الأحكام التعليل. هل يجوز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة؟ نقول لا يجوز ذلك. الحكم الواحد الثابت بأصل واحد لا يعلل إلا بعلة واحد، لكن لو كان له أصول أخرى وأدلة أخرى فحين كل دليل له وصفه.